الرحمن الرحيم نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الإمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن وغير العلم فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي. كان الكلام في المسألة الثانية وهي أنه هل يمكن إقامة دليل على عدم حجية الإمارة المشكوكة أو لا يمكن إقامة دليل على ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نعم يمكننا أن نقيم دليلا اجتهاديا على عدم حجية الإمارة المشكوكة الحجية، ولكن المشهور من الأصوليين لم يقيموا دليلا اجتهاديا على عدم الحجية وإشكوكة أو لا يمكن إقامة دليل على ذلك. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال نعم يمكننا أن نقيم دليلا اجتهاديا على عدم حجية الإمارة المشكوكة الحجية، ولكن المشهور من الأصوليين لم يقيموا دليلا اجتهاديا على عدم الحجية وإنما تمسكوا بالأصول العملية لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول وقد يقام الدليل على عدم حجية الإمارة المشكوكة الحجية كما أقامه الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري، حيث أنه حاول أن يستدل ببعض الآيات المباركة التي نهت عن العمل بالظن لإثبات أن الظن منهي العمل به، وهذا مطلق سواء كان هذا الظن ظنا ناشئا من خبر الثقة أو ظنا ناشئا من القياس أو ظنا ناشئا من سنة الصحابي أو أي منشأ آخر، هذه الآيات المباركة نهت عن العمل بالظن. من قبيل أي آيات؟ من قبيل إن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومن قبيل ولا تقف ما ليس لك به علم. قب لا تقف صريحة ظاهرة لأنها نهي، فظاهرة في أن النهي ظاهر في التحريم كما تعلمون، صريحة ظاهرة في النهي عن العمل بغير العلم، والظن ماذا؟ ليس بعلمين. يعني يمكن أن يقال الظن ليس بعلمين. وكذلك النهي المقتنص من قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هنا لا يوجد عندنا نهي، ولكن هذا النهي مقتنص من أين؟ مقتنص من مجموع هذه الجملة، من هذه الهيئة التركيبية إن الظن لا يغني من الحق شيئا. قالوا أن هذه الآيات المباركة مطلقة، يعني ماذا؟ يعني تشمل كل ظن حصل من أي سبب. فإذا قام عندنا دليل، التفتوا جيدا إلى الاستدلال، فإذا قام عندنا دليل على حجية ظن من الظنون نقيد ماذا؟ إطلاق الآية المباركة. وفي كل مورد شككنا أن الآية قيدت أو خصصت أو لم تقيد أو تخصص، المرجع ماذا؟ أصالة الإطلاق. من قبيل ما ذكرنا بالأمس أنه إذا علمنا قال المولى أكرم كل عالمين، حصل عندنا ماذا؟ إطلاق وعموم في هذا الكلام. ثم قال لا تكرم النحويين، وشككنا أن اللغويين أيضا مشمولين أو غير مشمولين بالاستثناء والتخصيص. المرجع ماذا؟ أصالة العموم، إلا ما دل الدليل على إخراجه من العموم. هنا أيضا نقول كذلك، الدليل دل على حرمة العمل بكل ظن خرج منه خبر الثقة أو خبر العادل بالدليل الخاص، وما عداه فهو داخل تحت الإطلاق وعموم هذه الآيات المباركة. إذن يوجد عندنا دليل اجتهادي على نفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. إذن بناء على هذا الاستدلال، بعد نحن في قبال القائل بحجية القياس، القائل بحجية المصالح المرسلة، نقول الأصل الأولي في القرآن ماذا؟ عدم حجية القياس، لأنه لا يفيد إلا ظنا. عدم حجية المصالح المرسلة لأنها لا تفيد إلا ظنا. عدم حجية خبر الواحد لأنه لا يفيد إلا ظنا. فإن قلتم أن القياس حجة، ما هو دليلكم؟ إذن المطالب بالدليل على الحجية أو بالدليل على عدم الحجية، نحن نطالب المنكرين لعدم الحجية أم المثبت الحجية مطالب بالدليل؟ المثبت الحجية مطالب بالدليل، أما نحن فمنكرين. نقول الأصل القرآني يوجد عندنا إطلاق في الآيات المباركة تقول أن كل ظن ليس بحجة، كل ظن منهي عن، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذا هو الاستدلال الذي وجد في كلمات الشيخ رحمة الله تعالى عليه. المرزا قدس سره الشريف استشكل على هذا الاستدلال، قال لا يمكن التمسك بإطلاق هذه الآيات المباركة لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. لماذا؟ قال لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. شنو معنى تمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ لو قال المولى أكرم العالم، وشككت أنه زيد عالم أو ليس بعالم، هل يمكن أن أتمسك بقولي أكرم العالم لكي يكون زيد مشمولا لأكرم العالم؟ لماذا لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ باعتبار أنه الحكم دائما يقول كلما تحقق موضوعي فأنا موجود، كلما تحقق العالم فوجوب الإكرام موجود. أما متى يتحقق العالم ومتى لا يتحقق؟ متى يكون الموضوع موجودا ومتى يكون مرفوعا؟ هذا الحكم لا يعينه، ومن هنا قالوا أن الحكم لا يثبت موضوعه. فإذا شككت أن زيد عالم أو ليس بعالم، يعني الموضوع، الحكم لا يستطيع أن يقول هذا عالم. يقول إذا كان عالما، على نهج القضية الحقيقية، إذا كان عالما يجب إكرامه، أما عالم أو ليس بعالم وجوب الإكرام لا يثبته. العالم لا يقول هذا وجوب الإكرام للعالم، لا يقول هذا عالم. المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول التمسك بإطلاق الآيات المباركة لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الشبهة المصداقية لموضوع ذلك العام. لماذا؟ يقول لأنه نحن بينا لكم ما معنى جعل الحجية للإمارة، جعله كاشفا تاما، يعني جعله علما، هذا معناه، هذا معنى جعل الإمارة حجة. بناء على مسلك الطريقية جعلت الإمارة، يعني جعلت الظن علما، صحيح ولا؟ خب الآية المباركة ماذا تقول؟ تقول ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني شنو لا تقفو؟ يعني ما لم يكن علما فلا يحق لك ان تتبع اثراه، ان تقفو اثراه، ولا تقفو يعني لا تتبع. ان لم يكن علما فلا تقفو. خب هذه الامارة المشكوكة الحجية علم او ليس بعلم؟ مشكوكة العلمية وعدم العلمية، اذا لا يمكن التمسك بالاطلاق لنفع علميتها. هذا عكس هناك، كنا نريد ان نتمسك بوجوب الاقرار لاثبات عالميته، هنا نريد ان نتمسك بالاطلاق لاثبات ماذا؟ عدم حجيته. يقول لانه اذا كان حجة فقد خرج عن موضوع الاية، ان لم يكن حجة فهو ليس بداخل في موضوع الاية. إذن لا يحق لك أن تتمسك بإطلاق الآية المباركة. لماذا؟ لإثبات أن الإمارة المشكوكة الحجية أنه ليست بحجة. لماذا؟ لأنه أنت لا يمكن أن تتمسك بالحكم. لماذا؟ لإثبات موضوعه، أو تتمسك بالحكم لنفي موضوعه. فإن الحكم لا يتعرض لا لإثبات موضوعه ولا لنفي موضوعه. لا يقول ان موضوعي موجود ولا يقول ان موضوعي ماذا؟ مفقود. فلا يمكن ان تتمسكوا باطلاق الاية المباركة لنفي حجية الامارة المشكوكة الحجية. لماذا؟ باحتمال انها علم في الواقع. فاذا كانت علم خارج عن موضوع الاية، لو مو خارج عن موضوع الاية، خارج عن موضوع الاية، إذن لا يمكن التمسك بالآية لإثبات أن هذا ليس من موضوعها. من لابد أن يحيل لنا أنه داخل في موضوع الآية أو خارج عن موضوع الآية؟ نفس الآية أو دليل آخر؟ دليل آخر لابد أن يقول هذا حجة أو ليس بحجة. إذن نفس التمسك بالآيات الكريمة لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية غير معقول، غير ممكن. لابد أن نتمسك بأدلة أخرى لإثبات عدم حجية الإمارة المشكوكة الحجية. ما أدري واضح المطلب ولا؟ إذا أكو إشكال أو سؤال نوضحه، باعتبار أن هذا الإشكال الذي ذكره المرزاء كل من جاء بعد المرزاء بعد قبل هذا الإشكال. فلهذا أنت تجد كل يقول بأنه لا يمكن التمسك بهذه الآيات لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. لماذا لا يمكن؟ يقول لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه، لأن العام يقول ما لم يكن علما فلا تقفو أثره. هذا علم أو ليس بعلم؟ المفروض أنه مشكوك، فإذا لا يمكن أن يقول إذا ليس بعلم. من قبيل عندما قال كل ما هو عالم فيجب إكرامه، خب زيد عالم أو ليس بعالم؟ مشكوك. لا يمكن أن تتمسك بوجوب الإكرام لشموله ولا بوجوب الإكرام ماذا؟ لنفيه. الآية المباركة قالت كل ما هو، كل ما هو ليس بعلم فماذا؟ فلا تقفو. قل إمارة المشكوكة الحجية علم أو ليس بعلم؟ الآية بعد لا تعين أنه هذا علم أو ليس بعلم. من لا بد أن يعين؟ دليل من الخارج. بعد لا يمكن أن تتمسك بنفسي لا تقفو وأن الظن لا يغني من الحق شيئا لتقول أنه ماذا؟ ليس بعلم، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لموضوعه. واضح هذا؟ خب منشأ هذه الشبهة من أين؟ التفتوا جيدا. منشأ اعتراضي وإشكال المرزا من أين؟ منشأ الإشكال والاعتراض أن المرزا افترض أن البحث عن حجية خبر الواحد وعدم حجية خبر الواحد هو بحث في موضوع الآية المباركة. يعني شنو في موضوع؟ يعني متقدم رتبة على الفقه. الآية المباركة قالت لا تقف ما ليس لك به علم، إذن لها موضوع ولها ماذا؟ محمول. محمولها ماذا؟ لا تقف. موضوعها ماذا؟ ما ليس لك به علم. خبر حجية خبر الواحد وعدم حجية خبر الواحد في رتبة الناهي أم في رتبة الموضوع؟ سؤال، وين في رتبة الناهي في رتبة الموضوع؟ ليش في رتبة الموضوع؟ باعتبار أنه ذيك قالت لا تقف ما ليس لك به علم، خبر الواحد يقول هذا علم. إذن هل يقع تعارض بين حجية خبر الواحد وبين لا تقف ما ليس لك به علم أو لا يقع تعارض؟ لا يقع تعارض. لماذا؟ باعتبار أن الذي يضيق ويوسع الموضوع لا يمكن أن يتعارض ماذا؟ مع الحكم، لأن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. شوفوا، أوضح لكم بمثال حتى يتضح المطلب. المولى يقول الصلاة لا تكون إلا عن طهارة. الطهارة ما هي؟ حكم. موضوعها ماذا؟ صلاة. طب عندما يأتي دليل من الخارج ويقول والطواف بالبيت صلاة، يكون معارض مع الحكم ومو معارض مع الحكم. مو معارض مع الحكم. لماذا؟ لأنه ده يتلاعب بالموضوع، يوسع ويضيق. أما الحكم فيأتي بعد الموضوع، فلا يمكن أن يكون هناك تعارض بين الموضوع، بين ما هو في رتبة الموضوع وبين الحكم. فلهذا المرزا يقول أدلة حجية خبر الواحد حاكمة على قوله ولا تقف ما ليس لك به علم. يعني شنو حاكمة؟ يعني تتصرف في الموضوع بالتوسع، أو تتصرف في الموضوع ماذا؟ بالتضييق. ولا معنى لوجود المعارضة بين الحاكم وبين المحكوم. لماذا؟ لأن المحكوم في رتبة متأخرة عن الحاكم، لأن المحكوم هو الحكم والحاكم ماذا يتصرف؟ في رتبة الموضوع. ومن هنا أشكل هذا الإشكال، قال بأنه هنا الإمارة المشكوكة الحجية رتبتها أين؟ في الموضوع. إذن لا يمكن أن نتمسك بالحكم لنفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية. واضح منشأ وإشكال واعتراض المرزا من أين؟ أنه يرى أن دليل حجية خبر الواحد يتصرف في الموضوع فلا يتعارض مع الحكم. ما أدري واضح هذا المطلب؟ إذا صار واضح الآن يأتي هذا السؤال، وهو واقعا أن دليل حجية خبر الواحد في رتبة الموضوع أم في رتبة الحكم؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول لا يمكن أن يكون في رتبة الموضوع، بل هو في رتبة الحكم، فهما متعارضان فيتساقطان. أو نرجع إلى قواعد التعارض الأخرى. كيف سيدنا؟ يقول مبناكم أنتم في الحجية ما هو؟ جعلت الإمارة حجة. يعني ماذا؟ يعني جعلت الإمارة كاشفا تاما، يعني علما. هذا مبنى الطريقية. خب هاي الآية المباركة عندما تقول لا تقفوا، هذا النهي نهي تكليفي لو نهي وضعي؟ وبعبارة أخرى المولى يريد أن يقول يحرم العمل بخبر الواحد، أو يريد أن يقول أن العمل بالظن غير موصل للواقع. يا هو يريد أن يقول، أنتم تقولون أنه مراد من النهي هنا هو النهي الوضعي مو النهي التكليفي، مو الحرمة النفسية. ليس العمل بخبر الواحد فيه حرمة نفسية، ما بيه حرمة نفسية. ومن هنا لو عمل الإنسان بخبر الواحد وطابق الواقع ولم يكن متجريا، خب ليس معقب. إذن العمل بخبر الواحد ليس من المحرمات النفسية. لماذا لا تعمل بخبر الواحد؟ خوف التورط في مخالفة الواقع. والشاهد على ذلك أنهم يقولون أن الآية المباركة دلت على عدم حجية القياس. إذن مرادهم من النهي هنا ماذا؟ يعني عدم الحجية، مو مرادهم النهي التكليفي يعني حرمة. وإلا لو كانت النهي التكليفي لا معنى لأن يقولوا أن هذه الآية المباركة دلت على ماذا؟ على أن العمل بالقياس باطل. واضح المطلب؟ إذن هذا النهي في الآية المباركة لا ليس نهيا تكليفيا نفسيا، بل هو نهي طريقي بلحاظ المخالفة للواقع. إذن لا يعني لم أجعل الظن حجة، هذا معناه يسر بعد. معنى الإمارة حجة يعني جعلته علما، معنى ليست الإمارة يعني ليس الظن حجة معناه ماذا؟ هذا سجل باب مولانا عجيب. معنى حتى لعله يصرون خبر بأنه بعد سيد برز ذاك بس معنى معنى معنى الإمارة حجة ما هو معناها بناء على مسلك الطريقية؟ معناها ما هو؟ يعني جعلته جعلته علما. معنى لم أجعل الإمارة حجة يعني ماذا؟ لم أجعله علما. هذان متعارضان لو بينهما حكومة من قبيل صلي والآخر يقول ماذا؟ لا تصلي، متعارضان وبينهما حكومة، متعارضان. الدليل يقول هذا حجة، هذا الظن حجة يعني هذا الظن علم. الآية المباركة ماذا تقول؟ هذا الظن ليس بعلم، ليس بحجة يعني ماذا؟ ليس بعلم. هذا الظن علم، الظن ليس بعلم، متعارضان لو أحدهما يتطرف في موضوع الآخر. فإذا إشكال المرزا على استدلال الشيخ إشكال غير وارد. فلهذا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الرابع من تقريرات بحثه الصفحة ما حافظها هناك يصرح بأن هذا الاستدلال من الشيخ على عدم حجية الإمارة المشكوكة الحجية بالتمسك بإطلاق الآيات المباركة لا يرد عليه إشكال المرزا. طبعا هذا البحث ايضا سيكون مفيدا لنا ان شاء الله في حجية خبر الواحد، لان هناك ان شاء الله سنتعرض لهذا البحث، وهو ان القائلين بعدم حجية خبر الواحد استغلوا ماذا؟ بهذه الاطلاقات. المرزا ماذا اجاب؟ قال لا تعارض بينهما لان الدالة على الحجية ماذا؟ حاكم. والسيد الشهيد ايضا يقول هناك بانه لا حكومة بل هناك معارضة بينهما. فإذا لابد أن نجيب عن هذه الآيات الناهية عن العمل بالظن بجواب آخر، ولا يكفي الجواب المشهور في مدرسة المرزا بأن الدليل الدال على حجية خبر الواحد دليل حاكم يتصرف في موضوع الآية المباركة. قال وقد يطاق الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الإمارات. الدليل ما هو؟ بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن. هذا مقتنص من قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا وغير العلم. هذا النهي مستفاد، ولا تقف ما ليس لك به علم، فان كل ظن يشك في حجيته يكون ماذا؟ يشمله اطلاق هذا النهي المستفاد من هذه الآية المباركة. فاذا قام عندنا دليل على حجية ظن يكون مخصصا لهذا الاطلاق. وقد اعترض المحقق النائيني قدس الله روحه على ذلك، على هذا الاستدلال، بأن حجية الإمارة معناها معنى الحجية جعل الإمارة علما على مسلك الطريقية، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، فمع الشك في الحجية يشك في كونها أي الإمارة علما، إذن فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ لأن موضوعه غير محرز. يكون تمسك بالعام ماذا؟ تمسك بالحكم لإثبات موضوعه، تمسك بالحكم لنفي موضوعه، وكلاهما غير ممكن، لأن الحكم لا يتعرض لا لإثبات موضوعه ولا لنفي موضوعه. هنا أيضا لا يستطيع الحكم وهو النهي في الآية أن يقول أن موضوعي هنا محرج. دليل آخر لابد أن يقول الموضوع محرج أو ليس بمحرج. إذا اعتراض المرجع رجع إلى ماذا؟ إلى أن دليل الحجية يتصرف في الموضوع. السيد الشهيد يقول لا، دليل حجية خبر الواحد لا يتصرف في الموضوع. فإذا دل دليل على حجية خبر الواحد ماذا؟ فإنه يقع تعارض بين الإطلاق في الآية المباركة وبين ماذا؟ وبين دليل الحجية. وحيث أن الآية المباركة تشمل كل الظنون وهذه تقول بحجية بعض الظنون، فنقيد إطلاق الآية بدليل حجية خبر الواحد، وإلا فنحن نقول بأنه لا حكومة بين دليل الحجية وبين الآيات المباركة، خلافا لما تفرضه مدرسة المرجع من وجود حكومة بين دليل الحجية ودليل وإطلاق الآية المباركة. قل وجواب هذا الاعتراض كما سيأتي إن شاء الله أيضا في صفحة 227، هناك أيضا أن المفهوم حاكم على عموم التعليل. المرجع يذكر مطلب من هذا القبيل في حجية خبر الواحد في آية النبأ، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أيضا يجيب بهذا الجواب، وهو أنه لا توجد حكومة بين دليل الحجية وبين الآية المباركة، بل يوجد بينهما تعارض، ولكن حيث أن الآية مطلقة ودليل الحجية مقيد فنقيد إطلاق الآية بدليل حجية خبر الواحد. طبعا هذا كله مبني على أن ندعي أن الآية المباركة لها ظهور في النهي عن العمل بالظن في الفروع، ولكنه سيأتي إن شاء الله في محله أن الآية ليست بصدد هذا، بل هي بصدد النهي للظن في الاعتقاديات في الأصول، فهي خارجة عن محزاع رأسان. تفصيله يأتي. وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن عمل الظن ليس نهيا تحريميا تكليفيا، وإنما ذا النهي هو إرشاد إلى عدم حجيته، يعني عدم حجية العمل بالظن. إذا خبر الواحد يقول الظن حجة، الآية المباركة تقول ماذا؟ الظن ليس بحجة. ما معنى حجة؟ يعني جعلته علما. إذا خبر الواحد دليل حجيته يقول جعلت الظن علما، الآية المباركة ماذا تقول؟ لما جعل الظن علما، فيقع التعارض بينهما. قال وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته، أي عدم حجية العمل بالظن، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس، هذا تعليل لبيان أن النهي ليس نهيا تحريميا تكليفيا بل هو إرشاد إلى عدم الحجية، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما العمل بالظن منهي عنه. محظوره ماذا؟ محظوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، لأننا ذكرنا فيما سبق أن الأحكام الظاهرية أحكام طريقية بلحاظ التأمين عن الواقع وبلحاظ تنجيز الواقع. إذن فيكون مفاد الآية عدم الحجية، أو يكون مفاد النهي، النهي المستفاد من الآية، فيكون مفاد النهي عن العمل بالظن هو عدم الحجية. خب فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الإمارة علما، فعدم الحجية بمعنى ماذا؟ معناه عدم اعتبار الإمارة علما. فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبار الإمارة علما، إذن فيكون مفادها الآيات في رتبة مفاد حجية الإمارة لا في طولها ومتأخرة عنها، حتى تكون دليل حجية الإمارة حاكمة على مفاد الآية المباركة، وبهذا تصلح لنفي الحجية المشكوكة. ومن هنا يوجد عندنا إطلاق قرآني على نفي حجية الإمارة المشكوكة الحجية، فكل إمارة أفادت ظنا وشككنا في حجيتها وعدم حجيتها بناء على هذا الاستدلال، يوجد عندنا دليل قرآني على عدم الحجية أو لا يوجد عندنا دليل قرآني على عدم الحجية؟ إذن في قبال أصول العامة نحن يوجد عندنا إطلاق قرآني يثبت لنا أن كل إمارة مشكوكة الحجية فهو ليس بحجة، ومن يدعي الحجية فعليه أن يقيم الدليل، فما لم يقم الدليل فأصالة الإطلاق في الآية المباركة تثبت عدم الحجية. خب ماذا تعملون في حجية خبر الواحد؟ الجواب سيأتي بأن هذه الآية مطلقة تشمل كل الظنون، وحجية خبر الواحد تقول هذا ظن الناشئ من خبر الواحد حجة، فنقيد اطلاق الآيات المباركة بدليل حجية خبر الواحد. من المقدمات، الامر الثاني من المقدمات التي لا بد ان تطرح قبل الدخول في القسم الاول من الادلة. الاخوة تذكرون قلنا ان علم الاصول فيه قسمان، القسم الاول هي الادلة المحرزة للواقع، القسم الثاني هي الاصول العملية. الان قبل الدخول في القسم الاول هناك بعض المقدمات، بعض الامور. الى هنا انتهينا من الامر الاول. الامر الثاني وهو مقدار ما يثبت بدليل الحجية. الاخوة درسوا في علم المنطق بان الدلالة تارة دلالة مطابقية، واخرى دلالة التزامية، وثالثة دلالة تضمنية. فيما يرتبط بالدلالة التضمنية بحثها ان شاء الله موكول الى الاطلاق والتقييد، هناك سيأتي. الان بحثنا في الدلالة الالتزامية. اذا كان المدلول المطابقي حجة، فهل يكون المدلول الالتزامي ايضا حجة او لا يكون؟ طبعا الان لا ندخل في التفاصيل، لعل اشارة تأتي الى بعضها في مفهوم الشرط، لان الدلالة الالتزامية تارة تكون دلالة التزامية بينة بالمعنى الاخص، دلالة التزامية بينة بالمعنى العام، دلالة التزامية غير بينة لا بالمعنى الاخص ولا بالمعنى العام. بعد هذا فد مقدار منه في المنطق قرأته، وفد مقدار منه ان شاء الله في بحث مفهوم الشرط يأتي. الان نحن نتكلم هسه الدلالة دلالة التزامية، هسه الدلالة الالتزامية بينة بالمعنى الاخص مو بينة بالمعنى الاخص، هسه تفصيله خلوه بنحو القضية المؤملة الان نتكلم. فهل فإذا كان المدلول المطابقي لدليل حجة، فهل يكون مدلوله الالتزامي أيضا حجة أو لا يكون؟ هنا نقول توجد عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى وهو أن يكون المدلول المطابقي قطعيا. الصورة الثانية هو أن يكون المدلول المطابقي ماذا؟ ظنيا، ولكن قام دليل قطعي على اعتبار هذا الظن في خبر الثقة. اما الصورة الاولى وهي ان يكون المدلول المطابقي مفاد دليل قطعي، فهنا لا اشكال في حجية المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي معا، لانه من علم بشيء علم بلوازم ذلك الشيء. من علم ان المطر نازل من السماء يعلم قطعا ان من كان واقفا تحت ذلك المطر ايضا قد ابتل بدنه او ثيابه. من علم ان زيدا وقع في النار قطعا، لانه راى بعينه، علم ايضا قطعا انه قد احترق. اذا لا يوجد عندنا كثير مشكلة في المدلولات الالتزامية للدليل القطعي. نأتي الى المدمغة للقسم الثاني، وهو اذا كان الدليل ظنيا ولكن قام عندنا دليل قطعي على اعتبار ذلك الظن، كما لو قام عندنا دليل قطعي على حجية خبر الثقة. فهنا هذا المدلول المطابقي للدليل الظني كخبر الثقة حجة او ليس بحجة؟ نعم، القدر المتيقن من دليل الحجية ان المدلول المطابقي حجة، والا اذا كان المدلول المطابقي ام حجة على الحجية ماذا؟ اذا القدر المتيقن من دليل حجية خبر الواحد هو ماذا؟ حجية المدلول المطابقي. خب المدلول الالتزامي ايضا حجة او ليس بحجة؟ هنا توجد صورتان. الصورة الاولى ان يفرض ان دليل الحجية سنخ دليل يشمل بمفاده المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. هنا لا اشكال ولا شبهة ايضا ان المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة، لانه قام عندنا دليل على حجية المدلول المطابق والمدلول الالتزامي معا. الدليل فيه اطلاق، يقول كل خبر فهو حجة. قل مدلول المطابق خبر او ليس بخبر؟ نعم خبره. مدلول الالتزامي خبر او ليس بخبر؟ ايضا خبر. اذا يكون مشمول لدليل الحجية. إذن في هذه الصورة أيضا لا إشكال ولا كلام أنه إذا استفدنا من دليل الحجية أن هذا الدليل شامل للمدلول المطابق والالتزامي معا فلا إشكال في حجية المدلول الالتزامي. إنما الكلام أين؟ فيما لو شككنا أن الدليل الدال على حجية هذا المدلول أو هذا الظن هل يشمل المدلول المطابقي فقط أو هو شامل للمدلول المطابقي والالتزامي معا؟ هنا القاعدة ماذا تقتضي؟ واضح المطلب أين محل النزاع؟ محل النزاع أن المدلول المطابقي إذا كان حجة المدلول الالتزامي حجة أو لا. واضح أين محل النزاع؟ أين محل النزاع؟ أولا إذا لم يكن الدليل قطعيا، وإذا كان إذا لم يكن الدليل قطعيا، وأما إذا كان الدليل قطعيا فلا إشكال في حجية المدلول الالتزامي. ثانيا إذا لم يكن الدليل قطعيا وكان الدليل ظنيا، ولكن ماذا؟ ولكنه قام عندنا دليل على الحجية يشمل الدلالتين معا المطابقية والالتزامية، أيضا لا إشكال بين الأصوليين في أن الدلالتين معا حجة. إنما الكلام أين؟ في الصورة الثالثة، وهي أنه قام عندنا دليل على الحجية وكان له قدر متيقن وهو المدلول المطابقي، ولكن شككنا أنه يشمل المدلول الالتزامي أو لا يشمل المدلول الالتزامي. مقتضى القاعدة الأولية ماذا؟ أن نقول أنه إذا قام دليل على حجية طريق بعنوان أنه إمارة فهو حجة في مدلولاته الالتزامية أيضا. القاعدة هذا أم القاعدة هي العكس، وهي أن المدلول المطابقي فقط حجة، ولكي نثبت المدلول الالتزامي أنه حجة نحتاج إلى قرينة إضافية؟ ما هي مقتضى القاعدة؟ هنا اختلف المشهور أو اختلف السيد الخوئي دام ظله مع المشهور، فإن المشهور ذهبوا إلى أن دليل حجية الحكم الظاهري إذا كان بعنوان الإمارية، لأنكم تعلمون أن الحكم الظاهري إما إمارة وإما ماذا؟ أصل عملي. فإذا جعل الشارع الحجية للحكم الظاهري بعنوان أنه إمارة، نحن نقول أن المدلول المطابقي حجة والمدلول الالتزامي أيضا حجة على القاعدة، بلا احتياج إلى التفتيش عن عناية إضافية في دليل الحجية، حتى لو لم نكتشف أساسا يكفي أن يثبت لنا الحجية للحكم الظاهري بعنوان أنه إمارة، فإذا ثبت فلوازمه أيضا ذلك المدلول يكون حجة. في قبال هذا القول قول السيد الخوي يقول لا، فإن دليل الحجية حتى لو ثبت للحكم الظاهري بعنوان أنه إمارة بنفسه دليل الحجية ليس كافٍ لإثبات حجية المدلول الالتزامي، بل نحتاج إلى قرينة إضافية. فإن وجدنا عناية إضافية فنقول هذا إمارة، مدلوله المطابقي حجة ومدلوله الالتزامي أيضا حجة، ولكن لا لأصل دليل الحجية بل للعناية الإضافية. أما إذا لم تكن عندنا عناية إضافية نحن نلتزم أنه جعل الحجية للحكم الظاهري بعنوان أنه إمارة، ولكن مدلوله الالتزامي ماذا؟ ليس بحجة. ومن هنا التزم في بحث الاستصحاب أن الاستصحاب ليس أصلا عمليا وإنما هو إمارة ولكن مثبتاته ليست بحجة. قال لأن دليل حجية الاستصحاب لا يفيد لنا أن مدلولاته الالتزامية أيضا حجة، فقد أثبت لنا أن المدلول المطابقي حجة. فإذا كنا نريد أن نثبت المدلول الالتزامي أيضا حجة نحتاج إلى ماذا؟ إلى عناية، وهذه العناية لا توجد في دليل الاستصحاب. إذن لا تلازم بين أن يكون الحكم الظاهري إمارة وأن يكون مدلوله الالتزامي ماذا؟ حجة. قد يكون الحكم الظاهري إمارة ومدلوله الالتزامي ماذا؟ ليس بحجة، خلافا لمسلك المشهور الذين قالوا كلما ثبت أن الحكم الظاهري إمارة فمدلوله الالتزامي ماذا؟ حجة. وهذا معنى أن مثبتاته حجة، مراد من المثبتات هنا يعني اللوازم للمدلول المطابقي المدلولات الالتزامية. قال وكلما كان الطريق حجة ثبت به مدلوله المطابقي، وأما المدلول الالتزامي فيثبت في حالتين بدون شك، الحالتان وهما: أولا فيما إذا كان الدليل قطعيا والعلم بشيء علم بلوازم ذلك الشيء، وثانيا فيما إذا كان الدليل ظنيا مو قطعيا، وقام عندنا دليل قطعي على الحجية، وذلك الدليل القطعي القائم على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق. واضح شنو المقدمات المطوية؟ إذا فيما إذا كان الدليل ظنيا وقام عندنا دليل قطعي على الحجية، وذلك الدليل القائم على الحجية يرتب الحجية العنوان لينطبق على المدلول المطابق والالتزامي معا. فيما إذا كان الدليل على الحجية يرتب الحجية على عنوان ينطبق على الدلالة المطابقية والالتزامية والدلالة الالتزامية على السواء، كما إذا قام الدليل على حجية عنوان الخبر مثلا، وقلنا إن كلا من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية هي ماذا؟ مصداق لهذا العنوان وهو عنوان الخبر. هذه الصورة الثانية. إنما الكلام أين محل النزاع بين الأصوليين؟ في الصورة الثالثة. قال: وأما في غير هاتين الحالتين فقد يقع الإشكال، وهو ما لو كان دليل الحجية يرتب الحجية على عنوان يشك دخول المدلول الالتزامي تحت ذلك العنوان. ونقطع إذا قطعنا قبل إشكال في عدم حجية المدلول الالتزامي، نشك أن هذا العنوان شامل للمدلول المطابقي والالتزامي معا أو يختص بالمدلول المطابقي فقط. قال: كما في الظهور العرفي، لو قال المولى كل ظهور عرفي فهو ماذا؟ حجة. خب المدلول الالتزامي ظهور عرفي لو مو ظهور عرفي؟ لو فرضنا أنه ليس ظهورا عرفيا أو شككنا أنه ظهور عرفي، إذا شككنا أن المدلول الالتزامي ظهور عرفي إذن يشمله دليل حجية الظهور العرفي أو لا يشمله؟ نشك، لا نعلم. فهنا هل يوجد عندنا قاعدة نرجع إليها لإثبات الشمول أو لا توجد عندنا قاعدة؟ قال: كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه ليس قطعيا، يعني الظهور العرفي، كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، فيشك أن الدلالة الالتزامية مشمولة للظهور العرفي أو غير مشمولة للظهور العرفي. فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها، فقد يقال، هذا إشارة إلى مسلك السيد الخوي القائل بأن نفس الدليل لا يمكن أن يشمل المدلول المطابقي والالتزامي معا، فقد يقال إن أمثال دليل حجية الظهور لا تقتضي بنفسها إلا إثبات المدلول المطابقي، وإذا أردنا أن يشمل المدلول الالتزامي لابد من عناية إضافية في الدليل الدال على الحجية، ما لم تقم قرينة خاصة على إسراء الحجية من المدلولات المطابقية إلى المدلول الدلالات الالتزامية أيضا. هذا هو رأي البعض، ولكنه في قبال هذا القول قول المشهور من الأصوليين، ولكن المعروف بين العلماء التفصيل بين الإمارات والأصول. طبعا هذا التفصيل إنما هو في العصر الثالث من عصور العلم، يعني أنت هذا الخلط تجده في كلمات قبل الشيخ أو قبل الوحيد البهبهاني، أما من زمان الشيخ وما بعد تجد هناك تفصيلا بين لوازم الإمارة وبين لوازم الأصل العملي، أما قبل هذا العصر فهناك خلط بين الإمارة وبين الأصل العملي، وهذا معناه أن الأصول وأن الفقه تبعا لذلك كان يعيش حالة عدم التميز بين الإمارة وبين الأصل العملي. فإذا هذا التمييز الدقيق بين الإمارة الاشتراكات وبين الاصول العمليه، هذا من نتائج العصر الثالث من عصور علم الاصول الذي يبدا بزمان الوحيد البهبهاني وياخذ اوجه على يد الشيخ الانصاري رحمه الله تعالى عليه. فلهذا انت تجد في كثير من كلمات الفقهاء السابقين خلط بين الاماره وبين الاصول، بين المدلول الالتزامي للاماره وبين المدلول الالتزامي للاصول، يعني الأصول العملية. فكل ما قام دليل على حجيته من باب الإمارية ثبتت به مدلولاته الالتزامية أيضا. إذن إذا ثبت أن هذا الحكم الظاهري حجة من باب الإمارة فمدلولاته الالتزامية أيضا تكون حجة بلا احتياج إلى عناية إضافية في الدليل. ويقال حينئذ إن مثبتاته يعني مثبتات الإمارات حجة، وكل ما قام دليل على حجيته بوصفه أصلا مثبتاته بوصفه أصلا عمليا فلا تكون مثبتاته حجة. وهذا غير الأصل المثبت اللي يذكره هناك في الأصول العملية، فلا تكون مثبتاته حجة بل لا يتعدى من إثبات لا يتعدى فيه من إثبات المدلول المطابق إلا إذا قامت قرينة خاصة في دليل الحجية على ذلك. إذا ثبت أن الحكم الظاهري أصل عملي، دليل الحجية يقول مدلوله المطابقي والالتزامي مع الحجة، فقط يقول المدلول المطابقي حجة. إذا ثبت أن الحكم الظاهري أصل عملي دليل الحجية ماذا يقول؟ يقول فقط المدلول المطابقي حجة. فإن سألت أن المدلول الالتزامي حجة أو لا، يقول لا بد أن تنظر إلى الدليل، فإن كان فيه عناية يشمل المدلول الالتزامي للأصل العملي أيضا فيثبت الحجية للمدلول الالتزامي للأصل العملي، أما إذا لم تكن عناية فنفس الدليل لا يثبت لنا حجية المدلول الالتزامي في الأصول العملية. وهذا معنى عبارة الأصوليين أن حجية المدلولات الالتزامية في الإمارات على القاعدة، وأن حجية المدلولات الالتزامية في الأصول على خلاف القاعدة. على القاعدة يعني لا نحتاج إلى قرينة وعناية إضافية، على خلاف مقتضى القاعدة يعني لكي نثبت الحجية للمدلول الالتزامي للأصول العملية نحتاج ماذا؟ إلى عناية إضافية. المرزا القائل بهذا القول أيضا أن الإمارة مثبتاتها حجة والأصول العملية مثبتاتها ليس بحجة، لا بد أن يبين المطلب، لماذا أن الإمارات مثبتاتها حجة على القاعدة وأن الأصول العملية مثبتاتها ليست حجة على القاعدة؟ هنا المرزا يذكر مطلبا، هذا المطلب هو الذي يكون سببا لأن يرفض السيد الخوئي هذا التفصيل بين الإمارات والأصول، لأن هذا المطلب مطلب خاطئ، وهو عندما ينظر إليه يجد بأنه لا يمكن على أساسه التمييز بين الإمارة والأصول، أن مثبتات الإمارة حجة ومثبتات الأصول ليس بالحجة، ومن هنا يقول أن إثبات الحجية للأدلة للمدلولات الالتزامية مطلقا على خلاف قاعدة، لأن ما ذكره من الدليل المرزا غير تام. ولكنه سيأتي بعد ذلك أن التمييز بين الإمارة والأصول إنما هو على نحو آخر، وهو يؤمن لنا ما ذهب إليه المشهور ولا يرد عليه إشكال السيد الخوئي. والحمد لله رب العالمين.